بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان السياسة الشرعية الحقيقة والواقع، ويسعدني باسمكم أن أستضيف بصاحب الفضيلة الدكتور فهد الفهيد. باسمكم أعزائي المشاهدين أحب بصاحب الفضيلة. الله يحييكم. الله يحييكم شيخنا الكريم. لا شك أن السياسة الشرعية يعني ليس مصطلحا حادثا، إنما الحاجة إليه الآن في الوقت المعاصر نظرا لقيام الثورات في عديد من الدول، ونظرا كذلك شيخنا الكريم لخلط كثير من الناس حول هذه المفاهيم. ابتداء لو أردنا أن نبين الحاجة للحديث عن هذا المصطلح، كون وزارة الأوقاف في دولة الكويت مشكورة قد قامت بتبني هذا المؤتمر العالمي، فهل ترى من الأهمية طرق مثل هذه المواضيع في هذا الوقت على هذه الساحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء أشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر إقامة هذا المؤتمر المبارك وهذه الندوة الطيبة في فقه السياسة الشرعية، واطلعت على البحوث القيمة التي تقدم بها الباحثون، والآن تناقش هذه البحوث وتدرس في جلسات هذا الملتقى ولله الحمد. ثم يعني الشكر لدولة الكويت حكومة وشعبا ووزارة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في الكويت، على الاهتمام بهذا الجانب وإقامة هذه المؤتمرات والندوات التي تعنى بما يحتاجه المسلمون في هذا اليوم. ما تفضلت به هو الحقيقة، الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، وأرسل إلينا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه القرآن. فالغاية من إيجادنا في هذه الدنيا ووجودنا من العدم هي أن نعبد الله وحده لا شريك له، ولا يمكن أن تتحقق هذه العبادة إلا باتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والتمسك بهذا الشرع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وإلا سيكون الناس في ضلال وفي ظلمات الكفر والجهل والتفرق والتخبط. ومن توابع هذا الأصل أن يقوم المسلمون بشرع الله عز وجل وينفذوا أحكامه فيما بينهم، وهم الشعب أو المسلمون، مجتمعات تتكون من قائد وراعي ورعية، ولا بد أن يكون هناك علاقة بين الحاكم والمحكوم، الراعي والرعية. هذه العلاقة بين أفراد المجتمع، العلاقة بالنظام الذي يحكمهم، هذا أحد جوانب السياسة الشرعية. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي يقود الناس المسلمين كلهم تبعه وتحت أمره صلى الله عليه وسلم، ثم خلفاؤه الراشدون. وكما لا يخفى في الحديث، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم من السياسة، يسوسون الناس، يدبرون شؤونهم، يحلون مشاكلهم، يوجهونهم، يرتبونهم، ينظمون حياتهم. هذا التعريف أو هذا الإشارة الموجزة تعطي المسلم لمحة أو نظرة إلى ما المراد بالسياسة الشرعية. اليوم كثير من الناس استبدل هذا المنهج الرباني النبوي السلفي، رباني لأنه من عند الله، ونبوي لأنه من اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلفي لأنه من عمل الخلفاء الراشدين الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن جاء بعدهم من الصحابة رضي الله عنهم ومن خيرة ملوك المسلمين. هذا الأعمال التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون على وجه الخصوص هي السياسة الشرعية الصحيحة التي تكون نبراس للمسلمين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا الملتقى وهذه الندوة تؤكد هذا المعنى في قلوب المسلمين، والمسلمون جميعا في قلوبهم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديم قوله، لكن عند وجود التفاصيل وعند وجود التفريعات ولكثرة الملبسين ولكثرة الجهل والضلالات وتداخل الأمور بعضها على بعض، قد تخفى هذه المعالم، قد تخفى هذه التفاصيل. فتجد من يطالب بالمناهج الليبرالية أو العلمانية التي نشأت في ظل أوضاع كافرة في أوروبا، في تسلط كنسي أو ضياع من السلطة في تلك الدول الكافرة. فقام بعض المفكرين من كفرة الأوروبيين سابقا بإيجاد أنظمة اقترحوها وظنوا أنها هي التي تصلح أحوالهم، ولكن ما يمر عقد أو عقدين من الزمان إلا وتنقض هذه الأنظمة بأنظمة أخرى أو تحسينات، وهكذا زبالات البشر لا حد لها. لكن المنجى والمخلص هو أن نتبع ما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يحرص على هذا الملتقى وهذه الندوة على تبيين التفاصيل التي جاءت في سياسة النبي صلى الله عليه وسلم الشرعية الحقة التي هي من عند الله عز وجل، فيما يتعلق بالإمام، فيما يتعلق بنقد الحاكم، فيما يتعلق بالسيادة. لمن السيادة؟ هل هي للأمة؟ هل هي لمجلس اختاره الناس 20 شخص 30 شخص أو 100 شخص؟ هل السيادة لدستور كتبه 20 شخصا وراجعه مثلهم، أم السيادة لله عز وجل؟ هكذا فيما يتعلق بقضايا أخرى تتعلق بجوانب مهمة جدا في السياسة الشرعية. في الموضوع هذا في غاية الأهمية، وما أشرت إليه من وجود الثورات ليس هو السبب الوحيد. نعم، هناك من يريد قلب أنظمة الحكم في بلادنا ويريد أن تزرع الفتن والدمار وتسفك الدماء، لكن لا نحمله هذه الإرادة 100%، ولكن نقول سيترتب على تصرفاته وعلى أفكاره التي جاء بها لبلاد الإسلام سيترتب عليها هذا الشيء شاء أم أبى. والحمد لله اليوم أهل الإسلام صاروا يشاهدون ما يحصل في بعض البلدان الإسلامية العزيزة علينا، لكن يحزننا ويؤسفنا أن نرى هذا الدمار وهذا الخراب وهذه الفرقة والاقتتال الداخلي في مثلا ليبيا وفي أمثالها. يحزننا أن نرى هذا الأوضاع التي آلت إليها أمور المسلمين اليوم. ولا شك أن ما يعني حصل هو بقضاء الله وقدره، لكن لا بد أن ندفع هذا عن المسلمين بالعلم والتوعية والإنكار على أهل الباطل وأهل البدع وبيان السياسة الصحيحة الشرعية التي جاءت في الشريعة. شيخنا الكريم، حقيقة يعني كثير من أدعياء العلم وكما يقال مشايخ الفضائيات الذين لبسوا على كثير من الناس هم يذكرون نصوصا من الكتاب والسنة على أنها فعلهم من السياسة الشرعية ومن فعل النبي ومن فعل الخلفاء. هل لنا بأن نحدد المصادر التي يمكن أن يرجع إليها المسلمون في أخذ هذه السياسة الشرعية؟ هو ما ذكرته حفظك الله ما يتعلق بالذين يتكلمون في أمور الدين. من الأشياء التي أود التنبيه عليها أن هذا المحور موجود في هذا الملتقى. جميل. وهذه الندوة عن الفتوى وعن المفتين، ولا يجوز أن ينبري لهذه المسائل الكبار إلا من عرف بالرسوخ في العلم وشهد له بذلك. وليس المسألة بالكثرة أو العاطفة أو الشهرة، إنما المسألة بأن يعرف ويشهد له بالرسوخ في العلم، أو أن تكون صادرة من مجامع علمية معتبرة تجمع أعدادا غفيرة من أهل العلم وطلبة العلم يتباحثون ثم يخرجون برؤى نرجو الله سبحانه وتعالى يجعل فيها خير. أما الشذوذ أو الآراء الفردية أو الشاذة عن جادة الكتاب والسنة وعن جادة أهل العلم، هذه مردودة على أصحابها ولا تؤدي بالمسلمين إلا إلى مزيد من التفرق والتشرذم. ما أشرت إليه يعني من أن هؤلاء قد يستدلون قد يحتجون بأدلة، نعم هذا موجود وهذا شيء قديم، والحل عند هذه الوقائع أن نرد المشتبه إلى المحكم، أن نرد المشتبه إلى المحكم. فمثلا الآن يعني مما يؤكد عليه أصحاب الفضيلة الآن والمؤتمر منعقد الآن وتجري جلساته يؤكدون على تحريم دم المسلم ووجوب الحذر من الولوغ في دماء المسلمين. هذا أمر محكم في الشريعة لا يتنازع فيه اثنان، ومع ذلك هناك من يقع في دماء المسلمين بالتأويل المذموم. يؤولون النصوص تأويلا فاسدا أو يقعون في تكفير المسلمين بغير حق ويتبعون أهل الهوى وأهل الغلو وأهل الانحراف، فمثل هذا يجب أن يتصدى له الجميع، الجميع بدون استثناء يتصدوا لهذا الفكر الضال ولهذه الهجمات الشرسة على بلاد الإسلام. الآن يعني يقتل الأسرة كاملة، تقتل بغير حق، كبير ولا صغير لا يراعون حرمة الكبير ولا يرحمون الصغير ولا يرحمون، هذه مصيبة عظيمة جدا محزنة. ولا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، على إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شاركم هذا. فالتنازع الذي يحصل على سلطة أو على أرض أو على شيء، هذا يجب أن يحل بالصلح وبالتفاهم، وبأن يرشح من هذه القبيلة أو من هذا القرية أو من هذا القسم يرشح شخص وآخر حتى يصطلح ويتفاهم. هذا هو الواجب. جميل. شيخنا، حقيقة كذلك من المشكلة عند كثير من الناس مصطلح أهل الحل والعقد. كثير من الناس قد يخصهم بطائفة دون طائفة، وبعضهم قد يعني يغالي فيرفع طائفة دون أخرى. لو أردنا أن نبين المصطلح الشرعي بمن هم أهل الحل والعقد. نعم، أهل الحل والعقد يعني مصطلح مشهور عند العلماء، وقد اختلف أو تكلم الناس فيما أول من تكلم بهذا المصطلح، لكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أشار على عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري، أشار على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يخطب في مكة في آخر حجة حجها، فقال له عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين أمسك، فإن الموسم يجمع أوباش الناس، فلا يعون مقالتك ولا يضعونها موضعها، ولكن أمسك حتى تقدم المدينة فتخلص إلى أشراف الناس وفقهائهم فيضعون كلامك موضعه. هذا فيها إشارة إلى أن الغوغاء والعامة والذين ليس لهم يعني معرفة بالشريعة ولا بما يصلح الناس، هؤلاء لا ينبغي أن يعني يدخلوا في الأمور العظام. وكان مجلس عمر رضي الله عنه هو مجلس أشياخ الصحابة وكبارهم، من كبار المهاجرين ومن كبار الأنصار، حتى إنهم استنكروا مرة أنه أدخل ابن عباس رضي الله عنه لصغر سنه، لكنه أجابهم بأن ابن عباس عنده من العلم بالشريعة والفهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقتضي أن يكون مشاركا لهم في بيان الأحكام الشرعية والنوازل التي تنزل بالمسلمين. فرضي الله عن عمر وعن ابن عباس. فالشاهد أن هذا المصطلح أو هذا الاسم أهل الحل والعقد حرف عند الذين تأثروا بالمذاهب الغربية كالديمقراطية مثلا، فجعلوا من ينتخب بالمال ويشترى صوته ويشترى التصويت له بالمال أو بالضغط أو بالترغيب أو بالترهيب، جعلوه من أهل الحل والعقد، مع أنه ليس له شأن وليس له حل ولا عقد ولا يعني يؤثر في الناس، إنما الذي أثر ماله مثلا أو أثر كونه عنده إعلام أو نحو ذلك مما يعرف الآن في وسائل الانتخابات التي هي مستقاة مع الأسف من يعني من الأنظمة الديمقراطية التي هي ليست تمت للشريعة بأي صلة. ومن الظلم العظيم أن ينسب هذا إلى شرع الله عز وجل أو يقال إن هذا يماثل هذا، بل بينهما من الفروق ما الله به عليم. ولذلك أهل الحل والعقد يعني كاسمهم، اسمهم ينبئ عنهم أنهم يحلون ويعقدون. جميل. فهم أهل الرأي، أهل العلم وأهل الرأي وأهل الشوكة وأهل التدبير، فلهم شأن في حل الأمور وعقدها. فهؤلاء هم الذين ينبني على تصرفاتهم ما يتعلق بأمور الأمة العامة. أما أن يجعل يعني أفراد يعني في بعض المجالس يسمونها مجالس النيابية والبرلمان أنهم هم أهل الحل والعقد، فهذا الواقع يدل على أنه ليس لهم لا حل ولا عقد. جميل. شيخنا، حقيقة الوقت أزف. عفوا، يعني أيضا كلمة واحدة، وهي أن هذا المصطلح أو أهل الحل والعقد قد يتفاوت من زمان إلى زمان ويختلف بحسب أحوال الناس. فقد يكون في زمن يكون عالما أو مجموعة من العلماء لهم المكانة الشديدة في قلوب الناس وفي قلوب، وقد يكون أمراء الأجناد أو الجيش، وقد يكون، فهذا يختلف بحسب القبائل أحيانا تؤثر. فكل زمان له يعني رجاله. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين جميعا. شيخنا في نهاية هذه الحلقة تقدم بالشكر الجزيل لك على هذه الإجابات الوافيات، وأسأل الله يجعل لكلمتك القبول والنشر والنفع. في نهاية الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل لكم أعزائي المشاهدين، وآمل منكم أن تتابعونا في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.